حب طه فيك يا ني كل يوم بازدياد دينه السامي هداني فارتوى منه الفؤاد أنت يا مختار غاد أنت يا مختار غاد كل خير قد أتانا صير الدنيا سرور خير شهر قد تعالى مجده فوق الشهور أنت للأكوان نور أنت للأكوان نور أي نور قد بدا نور الدنيا ضياء أي نور قد بدا نور الدنيا ضياء باعي نهج طه في الحياة ثبت اللهم قلبي في حياتي والممات لا خير منه آت كل خير.